الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام أتمان الإكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. حدا منكم كان كاتب آخر مرة عشان يقرأهم؟ يا شيخي آخر مرة شيخي كتبنا قرأهم عشان نرجع قلتم رضي الله عنكم: وقابل نفسه كغيره في الغسل والصلاة، ويندب ستر القبر بثوب، وإن كان رجلا وإن هذا معناه عند الدفن أنه يستحب أن يستر القبر عند دفن بنحو ثوب حتى يدخل فيه الميت وقد وضع هذا الثوب فوقه. نعم. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. يعني الذي ينزل الميت يقول بسم الله، هذا شيء مستحب، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة. ما بحطوا تحت الميت شيء، لا فرشة ولا مخدة، لا يستحب ذلك. يعني إذا واحد مات لو كان من أهل الثراء لا يستحب أن يوضع تحته فرشة، لا يستفيد منها لأنه، ولا مخدة لأنه لا يستفيد منها. الآن الميت يستفيد من عمله الصالح الذي كان عمله، هذا العمل الصالح في القبر يدافع عن صاحبه، الصلاة تدافع عن صاحبها، الصوم يدافع عن صاحبه، والزكاة الذي كان يدفع الزكاة يؤدي الزكاة، هذه أيضا تدافع عن صاحبها، عملك الصالح هو يدافع عنك في القبر، كما ينفع الميت بعد موته ما يعمل له من أعمال صالحة كاستغفار إذا استغفر له ولده أو صاحبه أو قرأ القرآن على قبره، هذا أيضا يستفيد منه الميت، أو قرأ بعيدا عنه بعيدا من القبر لكن القارئ بعد أن قرأ قال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، ليس شرطا أن يقول إلى روح فلان، إلى فلان يكفي. يعني مات ميت ثم قرأت الفاتحة لله تعالى لابد من نية التقرب إلى الله. انتبهوا، يعني لما تكونوا في مجلس يقول يا أخوان الفاتحة، وبعض الناس يجرون الفاتحة من دون نية، ما لا يستحضر نية، إذا لم يستحضر نية التقرب إلى الله أو نية كنحو هذه النية مما يكون سببا لحصول الثواب ما بيحصل له أجر. فلا يقال بعد قراءة لا نية فيها اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، أي ثواب؟ ما في ثواب، ما نوى شيئا. فأحيانا لأنه بتصير بتكون بمجلس يقول يا أحبابنا الفاتحة، يوم شو بيصير؟ واحد بيرفع يديه يقرأ الفاتحة ما بينوي شيء، له ثواب؟ إنما الأعمال بالنيات. بعد هالقراءة التي لم ينوي فيها شيئا ما بيقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، ما في ثواب حتى يقول اللهم أوصل ثواب، ما بيقول. ثم لا يشترط أن يقول إلى روح فلان، أحيانا بعض الناس يقولوا إلى روح فلان، يجوز أن تقول إلى روح فلان وبدون كلمة روح أيضا يحصل، إذا قرأت ثم قلت اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جدي أو إلى والدي أو إلى السيد أحمد الرفاعي أو إلى شيخنا الشيخ عبد الله الهراري، يحصل الثواب. وإذا سألك سائل طيب هنا الأجر لمن؟ أنت قرأت الفاتحة ثم قلت اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، الثواب لمن؟ الثواب حين يفعل الفاعل بالفعل الحسن للفاعل أولا. يعني إذا أنت قرأت لله تعالى شيئا من القرآن ونيتك صحيحة وقراءتك صحيحة الثواب لك، ثم بعد هذا أنت قلت اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، قال بعض العلماء هنا معناه أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى فلان، لا يحتاج إلى أن تقول اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان، لأن هذا المعنى وهذا المراد. الشخص لما عندما يقرأ الفاتحة مثلا يريد من قوله اللهم أوصل ثواب هذا، في أغلب الأحيان فيما أظن، اللهم أوصل مثل ثواب ما حصل لي بقراءة الصحيحة مع النية الصحيحة لفلان، إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لقريب مات أو لصديق مات، هذا المقصود. وقال بعض العلماء هو الثواب نفسه يصير لذاك، كما إذا قدمت هدية لشخص هدية، الهدية تبقى لك؟ لا، صارت له، لكن بما أنك قدمت له الله تعالى يعطيك ثوابا على إحسانك للمسلم، لأن الإحسان للمسلم بنية حسنة فيه ثواب، ولو كان شيئا قليلا كالسواك مثلا. إذا بذلت سواكا لمسلم تقربا إلى الله لك أجر كبير على هذه الحسنة التي فعلتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتواصلين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا، يعني الذين يزور بعضهم بعضا تقربا إلى الله، يصل بعضهم بعضا تقربا إلى الله، ليس لحظ دنيوي، ليس لغرض الدنيا، إنما تقربا إلى الله، لأن الله تعالى يحب ذلك العمل. وكذلك المتباذلين، يعني يبذل بعضهم لبعض، فإن كان لا يجد شيئا وقد يكون واحد ما عنده سواك يعطيه واحد من شدة الفقر، الدعاء هنا يكون له فيه ثواب، إذا دعا له اللهم أحسن إليه مثلا هذا دعاء فيه ثواب عظيم. فإن كان ليس عنده شيء ماذا يبذل لأخيه؟ الدعاء، يكون استفاد هو واستفاد ذاك. الحاصل أنك إن قرأت الفاتحة أو غيرها من القرآن لابد أن تكون قرأت بنية حسنة، وأن تكون قرأت قراءة صحيحة يعني موافقة لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. النية، قال شيخنا رحمه الله النية إكسير العمل، النية إكسير العمل. هذا قلنا الإكسير شيء يوضع على النحاس فيقلبه ذهبا، يعني النية هي اللي تميز لك بين العمل الذي هو عادة والعمل الذي هو عبادة، بين العمل الذي لا تستفيد منه والعمل الذي تستفيد منه. لابد دائما تستحضر في الأعمال الحسنة نية حسنة، مشان هيك نحن تعودنا بأول الدرس نقول نذكر حالنا ونذكر أحبابنا أن ينوي الشخص النية الحسنة حتى يستفيد، وإلا خسارة، يكون راح عليه وقت وجهد إن كان ما في نية حسنة وما استفاد شيئا. وواحد لما تعلم قد يقول لك واحد يعني هلا كل اللي عملته منني وما في شيء، قول الحمد لله أنك تعلمت، بعد أن تعلمت وعرفت صرت الآن تعمل بنية حسنة لك أجر. ليش لك الواحد بيتعلم حتى يعرف كيف يؤدى العمل الصحيح، ما هو العمل الذي فيه ثواب، ما هو العمل الذي ليس فيه ثواب، كيف يكون صحيحا، كيف يكون مثابا عليه، شو الفرق لك من العالم والجاهل؟ مثل بعضهم؟ لا، منهم مثل بعض. هذه من مزايا اللي بيتعلم، بصير بيعرف كيف يستفيد من صرف ماله. مش في ناس صرفوا ملايين ما استفادوا شيئا، ما استفادوا شيئا، اعطوها لمن لا يصح ان يعطى له المال الذي هو زكاة، أو أعطوها لغير أمين، قالوا له هذه زكاة أموالنا، بقول لها شو دخلني أعطيتها لهذا الزلمة، أعطيتها للجهة الفلانية وخلص ريحت راسي من الموضوع. ما تعلم ففعل بخلاف الشرع، ما وافق عمله العمل الذي هو صحيح مقبول في شرع الله لا يقبل منه. هذا من مزايا الذي يتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من مثل بعض؟ لا، من مثل بعض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم له فضل كبير عند الله أن يتعلم الشخص علم الدين ثم أن يطبق ذلك. وما يروى عن الشافعي، مش أن تنتبهوا، أنه يروى عن الشافعي أنه قال القراءة عند غير القبر لا تصل. يعني إذا واحد قرأ لميت عند غير القبر لا تصل. ما معنى هذه الكلمة التي رويت عن الشافعي رضي الله عنه؟ معناه إذا كنت عند قبر المسلم وقرأت يستفيد، لأن الرحمات والبركات تنزل عندما يقرأ المسلم القرآن قراءة صحيحة، تنزل الرحمات والبركات فيستفيد الميت. أما إن كنت بعيدا وقرأت الميت ليس عندك، كيف تحصل له الفائدة؟ إن قلت اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. عشان هيك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه القراءة عند غير القبر لا تصل. يعني عند القبر معناته بيستفيد. طيب إن لم يكن عند القبر لابد أن تقول إذا أردت أن يستفيد نحو اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. وروى الحافظ النووي وغيره عن الشافعي أنه قال باستحباب قراءة القرآن عند قبر المسلم. قال الشافعي ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. وهذا بخلاف ما تقوله الوهابية. الوهابية يقول ما بتقرأ شيء من القرآن عند القبر. إمامنا الشافعي رضي الله عنه تعرف هو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الذي ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. هذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي ملأ علمه طباق الأرض، أرجاء الأرض ملأ علمه. ماذا قال؟ قال باستحباب قراءة القرآن عند القبر، عند قبر المسلم، قال ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. فلا يقاوم كلامه بكلام من ليس عندهم علم كالوهابية. ما عندهم علم، عندهم علم كعلم الشافعي؟ لا، فكلامهم لا يلتفت إليه. وين أينما كنت إذا أردت أن تعمل عملا صالحا كقراءة القرآن أو الصدقة أو الإحسان للزوجة أو التبسم في وجه المسلم أو مصافحة الرجل للرجل المسلم، وين ما كنت أي عمل حسن بدك تعمله بدك تنوي نية حسنة حتى تستفيد. أيوة، فلذلك أنا قلت بيصير المسلم يعيش في مراقبة لنفسه. بصير لما أنت دائما عم تستديم النية في الأعمال الحسنة شو بتصير عامل مع حالك؟ مراقبة. مش مطلوب المسلم أن يراقب نفسه وأن يراقب عمله وأن يراقب نظره وأن يراقب كتابته وأن يراقب قوله؟ مطلوب. فهذا من جملة المراقبة، أنك تشتغل بالمراقبة، أن تراقب نفسك. إذا اشتغلت بهذا الأمر تصير النية عندك معتادة إن شاء الله. حتى سألت شيخنا رضي الله عنه قلت له طب لو أن مسلما وقع وأردت أن أحفظه من أن يقع على الأرض، هنا لابد لي من نية حتى أثاب؟ قال لابد لك من نية. قلت له إن جاء مسلم وقال السلام عليكم وقلت عليكم السلام أيضا هنا لابد من نية حتى يحصل الأجر؟ قال لابد من نية حتى يحصل الأجر، لأنه هذا مما تعودناه أنه يقول لك السلام عليكم فورا. شو بتقول له؟ عليكم السلام. إذا بينك وبينه مودة بتبسم لك شو بتعمل؟ تتبسم له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. الصدقة شو بدها؟ دنية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله. هو الرسول قال، هو علمنا عليه الصلاة والسلام إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها. هو الرسول الذي اشترط ذلك صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا علم الدين شيء يتناقل من أفواه أهل العلم الثقات الذين أخذوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء منقول. الرسول قال تبتغي بها وجه الله، يعني ما بتستفيد إن لم تكن تغيت بها وجه الله، يعني لابد أن تقصد ذلك. ما هو الذي يجرى على القلب حصول ذلك؟ منقول يجري على قلبي أي نية حسنة، يعني كأن يقول عند الفعل أفعل هذا تقربا إلى الله، أفعل هذا ابتغاء مرضات الله، أفعل هذا لوجه الله، أفعل هذا لأن الله يحبه، أفعل هذا لأن الرسول أمر به. هذه كلها اسم نيات حسنة. لما بدك تعمل العمل الحسن أفعل هذا لأن الله أمر به. ليش نحن جينا على المسجد؟ حبا بطاعة الله، حبا بمرضات الله. ليش عم نعمل الدروس؟ ليش درسنا؟ ليش ندرس الناس لله تعالى؟ ابتغاء مرضات الله. هيدي اسم نية حسنة. ما كان مثل ذلك مشط. بس كلمة لله تعالى، يعني أن تقصد بقلبك أن تجري مثل هذا، أي معنى يفيد أنك تفعل هذا امتثالا لأمر الله، امتثالا لشرع الله، حبا بالله والرسول، طاعة لله ورسوله ونحو ذلك، هذه نية تستفيد منها. بس لاحظوا الرسول شو قال في الحديث، تبتغي بها وجه الله. ما في يعني هذه الطريقة حتى تستفيد. الوجه إذا استعمل في مثل هذا الموضع، تبتغي بها وجه الله أي مرضات الله، تقصد بذلك طاعة الله. ليس معنى الوجه هنا هذه الجارحة، لا، هذه تجوز على المخلوق لا تجوز على الخالق. من خلق هذا؟ الله. الله الذي خلق هذا يجوز أن يكون له مثل هذا؟ لا، ليس كمثله شيء. فهنا استعمل هذا اللفظ على غير المعنى الظاهر المتبادر الذي يستعمل فيه عادة، لأنه عادة نحن نستعمل الوجه للجزء المعهود من الإنسان وغيره ممن له وجه، هيك عادة نطلقها. لكن في مثل هذا الموضع هل معناها ذلك؟ لا. كما في قول الله تعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليس معناه أن الله له مثل هذا الجزء الذي هو للإنسان أو للبهيمة، لا، ويبقى ذات ربك، ويبقى ذات الله. ما معنى ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، هذا معنى ذات الله، ذو الجلال والإكرام، الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، هذا معناه. وهكذا كل ما أضيف إلى الله مما يضاف مثله من حيث اللفظ إلى المخلوق، لا يكون المقصود بإضافته إلى الله نفس المعنى الذي إذا أضيف إلى المخلوق. مثلا يد الله فوق أيديهم، اليد بالنسبة لي أنا الإنسان هذا الجزء المعهود، هذه يد، هذه جارحة، هذا عضو. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذا عضو للإنسان. إذا قيل يد الله فوق أيديهم، هل يعقل أن يكون المعنى أن الله له جارحة تشبه هذه أو لا تشبه هذه بتخطيط مختلف، صارت فوق أيدي الصحابة حين صافحوا رسول الله عند المبايعة؟ لا، لأن هذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إنما ما المعنى؟ المعنى عهد الله ثبت عليهم، هذا معنى يد الله فوق أيديهم، لأن الصحابة حين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه وصافحوه هم أطاعوا رب العالمين. حين جاءوا للرسول وبايعوه، الرسول أخذ عليهم العهد أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن لا يزنوا، وأن لا يسرقوا عليه الصلاة والسلام. هم أعطوا الرسول العهد على ذلك ثم صافحوا الرسول. نزلت الآية يد الله فوق أيديهم، يعني عهد الله ثبت عليهم. معناه هم يا محمد حين بايعوك هم بذلك أطاعوا ربهم، لأن الله هو الذي أمرهم بهذه المبايعة، الله هو أمرهم بهذه المبايعة. فحين بايعوا الرسول مين بيكونوا أطاعوا هذا الأمر؟ الله أمرهم به، فهم حين بايعوا رسول الله ثبت عليهم عهد الله، أي أطاعوا الله تعالى. هذا معنى يد الله فوق أيديهم. أما هذه لا تجوز على الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى، شو يعني معنى؟ صفة من صفات البشر، فقد كفر. اللي بيوصف رب العالمين بصفة من صفات الخلق لا يكون مسلما، كالجلوس مثلا، هذا الجلوس من صفات الخلق، البشر والبقر يجلسون، الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الخلق، هذه من القواعد، لا يجوز على الله ما يجوز على الخلق. الخلط يجوز على بعضهم ما يجوز على بعضهم، يجوز على بعضهم ما يجوز على بعضهم، لأنهم خلق يتشابهون يتماثلون. الله خالق الخلق فلا يجوز أن يكون شبيها بالخلق. لذلك قلنا قاعدة، إذا بدكم تكونوا قاعدين بمجلس تحدثوا ناس يعني تبلشوا بحديث، قلت لكم كنا نحن وشيخنا رضي الله عنه عند امرأة كبيرة في السن نزورها، فأراد أن يحدثها بشيء من الدين، فقال لها يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، فأعطت انتباهها، كانت عم تحكي كيف حالك يا شيخنا كيف صحتك الحديث اللي بينحكى عادة. أراد الشيخ بما أعطاه الله من الحكمة، رجل صالح من أهل الفهم، أن يأخذها في الكلام إلى أين؟ إلى الناحية الدينية، فقالها يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، ثم بدأ بالشرح وأعطاها درسا في الدين. فأنت إذا قعد مع جماعة عم بيحكوا قل لهم يا جماعة بدي لكم هالشغلة، الجسم لا يخلق الجسم، من هون فوت بقى شو معنات يخلق شو معنات الجسم، ليش عم نقول هذه القاعدة الجسم لا يخلق الجسم، كيف قلناها شو الدليل على ذلك، من هون بتفوت بحديث جميل في الدين في العقيدة في التوحيد، انت بتستفيد واللي قاعد معك بيستفيد. بدل ما نروح الوقت تفضل. ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة، ويكره دفنه في تابوت. عرفت التابوت هو هذا الصندوق الذي يوضع فيه الميت، ليس حراما أن يدفن فيه، إنما قال العلماء مكروه أن يدفن الميت في التابوت، هذا الصندوق الخشب الذي يحمل فيه الميت، عندما يراد إنزاله إلى القبر يخرج من هذا الصندوق ويدخل الميت القبر. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية، يعني إذا كانت الأرض طرية يخشى أن هذه الأرض أن يفتح هذا التراب بسهولة يوصل إليه، ففي هذه الحال لا يكره أن يدفن في التابوت، هون لمصلحة فلا يكره أن يدفن في التابوت. أو رخوة، ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة ما لم، يعني يجوز أن يدفن الميت بالليل. ذكرنا قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، الصحابة حين توفيت بالليل جهزوها وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها بالليل ودفنوها، قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام حين استيقظ وقد كان قال لهم إذا ماتت أعلموني بذلك، فهم يعني ما أعلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد ما فهموا منهم أمر الوجوب، قالوا الرسول الآن بالليل قد يكون نائما لعلهم قالوا ذلك، فما أعلموه فعلوا هذا. حين أصبح الرسول سأل عنها أين هي، فقالوا له ماتت جهزناها وصلناها كفناها صلينا عليها ودفناها، قال لما لم تعلموني بذلك، ثم ذهب إلى قبرها وصلى عليها. قلنا ومن هذا أخذ العلماء أيضا أنه تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه، شخص ما صلى على ميت جاء قيل له هذا الميت دفن، فيجوز أن يصلي عليه عند القبر بعد دفنه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة ما لم يتحقق. وقت كراهة شرحناه وفصلنا في إذا بتتذكر أظن بآخر درس أخذناه، ما لم يتحره يعني مش بيتعمد أنه يدفن الميت بوقت الكراهة، صادف أنه مات وجهز وهي الدفن كان وقت الكراهة، يجوز أن يدفن في هذا الوقت. وبالنسبة للصلاة إذا واحد سألكم طب بنصلي عليه في وقت الكراهة، أنا شرحت لكم إذا بتتذكروا أنه في هذه الأوقات الصلاة التي لها سبب متقدم تقدم سببها عنها يجوز أن تصلى في هذا الوقت، يعني صلينا العصر مثلا، صلينا العصر في ميت يراد الصلاة عليه لهذا الميت، ما هو سبب الصلاة على هذا الميت؟ أنه مات، الموت موته تقدم عن الصلاة فيجوز أن نصلي عليه، لكن شو الأحسن بيقولوا الفقهاء؟ نصلي عليه قبل أن نصلي العصر الأحسن، ما حرام إذا صلينا عليه بعد أن نصلي العصر، لأن سبب الصلاة متقدم. عرفتوا شو يعني متقدم؟ متقدم يعني حصل قبل الصلاة. قلنا في سبب متقدم، في سبب مقارن، في سبب متأخر، في صلاة ليس لها سبب كالنفل المطلق. هذول ذكرناهم وشرحنا فيهم بالتفصيل. فهذا الميت إذا أريد دفنه وقد دخل وقت العصر، الأحسن أن يصلى عليه قبل الدفن، يعني قبل أن تصلى صلاة العصر. فإن صليت صلاة العصر ثم صلي عليه لا حرج في ذلك، لأن سبب الصلاة متقدم. قلنا ما بيصلي الواحد صلاة لا سبب لها نفل مطلق بعد صلاة العصر لأمتى معنى؟ حتى تغرب الشمس. قلنا لا يصلي على أي معنى هون؟ قال الفقهاء حرام أن يصلي الصلاة التي ليس لها سبب بعد أن صلى العصر. وإذا كان الصلاة سببها متأخر كمان ما بيصليها بعد صلاة العصر، هذه الصلاة حتى تغرب الشمس. مثل شو الصلاة اللي سببها متأخر؟ مثل شو يعني معناه السبب سيكون بعد الصلاة. مثلا سنة الإحرام، أليس يستحب أن تصلي ركعتين قبل الإحرام بالحج أو بالعمرة؟ هذا السبب حيكون بعد الصلاة ولا قبلها ولا معها؟ بعد الصلاة. فإذا إذا أردت أن تصلي ركعتي سنة الإحرام للحج أو للعمرة تصلي هاتين الركعتين قبل أن تصلي العصر، فإنك إن صليت العصر ليس لك أن تصلي بعد صلاة العصر ركعتي سنة الإحرام لأن سببها متأخر ولا يجوز ذلك. لا يتم يبقى هذا التحريم عن هذه الصلاة حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. قلنا هذا التحريم ليس يعني هذا التحريم في كل البقاع ما عدا وين؟ في مكة. لما نقول مكة الحرم المكي يعني، لأنه مكة هي جزء من الحرم. الحرم المكي نحو 20 كيلومتر. مكة كبلد يعني مكة هي ضمن هذه المساحة اللي هي مساحة الحرم، مساحة واسعة مكة فيها. بس لما يقولوا مكة الفقهاء بمثل هالموضع يقصدوا يعني الحرم المكي، يقصدون الحرم المكي اللي هو شامل مكة وزائد عن مكة. بكل الحرم المكي يجوز أن تصلي الصلوات في هذا الوقت ولو كان سببها متأخرا، أو لو كان هذه الصلاة ليس لها سبب كالنفل المطلق بسموها صلاة لا سبب لها. في سبب المقارن قلنا شو هو؟ مثل إذا واحد دخل المسجد بعد أن صلى العصر وأراد أن يصلي ركعتي تحية المسجد، هذا سبب مقارن يجوز له أن يصلي تحية المسجد بعد أن صلى العصر. كمل. والدفن في المقبرة أفضل، يعني الأحسن أن يدفن الميت المسلم في المقبرة. معنى ذلك أنه إن دفن في غير المقبرة يجوز. واحد عنده شقف الأرض فمات أبوه أحب أن يدفنه في هذه الأرض فدفنه فيها يجوز، لكن الدفن في المقبرة أحسن أفضل أن يدفن في المقبرة. ويكره المبيت بها، يعني يكره أن يبيت الشخص في المقبرة، لا يكره أن يزور المقبرة بالليل، يكره أن يبيت فيها، ينام فيها في المقبرة. ويكره التجصيص في القبر، اللي هو وضع الجص يعني الجفصين، يعني أنه يجصص القبر هذا مكروه. تجصيص القبر، الرسول عليه الصلاة والسلام فرش قبره بالحصاد والتراب، رفع قدر شغل وفرش بالحصاد والتراب، بالحصى والتراب. قبر يعني لا، ويكره تجصيص القبر. قبري. نعم. والبناء والكتابة عليه، يعني كمان يكره أن يبني على القبر. قلنا هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان البناء في المقبرة العامة، واحد دفن ميته في المقبرة العامة ثم بنى فوق القبر فهذا لا يجوز، لا يجوز لأنه تحجير للقدر الذي زاد عن أصل القبر عن أن يستفيد منه الناس، وهذه مقبرة عامة. أما إذا كان ليس مقبرة عامة، محل خاص لإله هو عم يدفن فيه، مكروه من دون تحريم، يكره بلا تحريم. أما إذا كان مقبرة عامة بصير حرام لا يجوز، لأنه هذا يكون تحجيرا القدر الزائد، لأنه لما تبني بده يزيد عن القدر الذي هو أصل القبر بالبناء، لابد بده يزيد. كذلك الكتابة مكروهة، قلنا إلا إذا كان لسبب بقول الفقهاء، كأن خشي أنه إن لم يكتب يأتي أناس ويفتحون القبر قبل بلا الجسد، فكتب لأجل هذا حتى ما يجي ناس يفتحوا القبر قبل بلا الجسد، لأنه إذا بلي الجسد في المقبرة العامة صار يجوز للناس أن يدفنوا ميتا آخر في هذا القبر الذي دفن فيه قريبهم مثلا بعد أن يبلى الجسد الأول. نعم. ولو بني في مقبرة مسبلة هدم. المقبرة المسبلة يعني التي وقفت أرضها لدفن الموتى المسلمين كمقبرة الباشورة، هذه اسمها مقبرة مسبلة. مسبلة يعني وقفت لدفن الميتين المسلمين، هذه لا يجوز فيها بناء القبور. إذا فعل ذلك شخص بنى يهدم هذا البناء الذي بناه فوق القبر. لو كان حاكم إسلامي ينفذ الأحكام الشرعية ورأى ذلك يهدمه، يهدم هذا البناء. مثل هذا اللي بيعملوه هلا بعمر طوابق، هذا هو البناء، لما يجيبوا يعملوا طابق واثنين وثلاثة يحطوا حيط عليه ونحو ذلك، هذا هو بيعملوا أمرار طوابق، أمرار بيعملوا طابق واحد أو طابقين أو ثلاثة، هذا بناء، هذا يقال عنه بناء بنى القبر. كذلك إذا عملوا له غرفة كمان هذا بناء، وما ليس لهم أن يفعلوا ذلك في المقبرة العامة المسبلة الموقوفة للدفن، ليس لهم ذلك. لا يباع الأرض الموقوفة، لا تباع. عم بيقول أخونا أنه بيبيعوها بيع أحيانا للقبور، القبر الذي هو في الأرض المسبلة لا يباع، كيف بده يبيعه؟ واحد يبيعه ما ليس له؟ بيقدر واحد يبيع قطعة من مسجد برج أبو حيدر؟ لا. ليه؟ أنه منه ملك حدا بعينه من الناس، ملك الحاج فلان أو الحاج فلان، هذا وقف. شو يعني وقف؟ خرج من ملك الواقف، خلاص انتهى، ما بيصح الشراء. يعني عم يسأل الحاج، إذا واحد اشترى في الأرض المسبلة لا يصح تشتري ما ليس ملكا للبائع ولا هو وكيل ببيعه، ما هو ملك لغيره، لا هو ملكه ولا هو ملك غيره ليوكل ببيعه، كيف بدك تشتري منه؟ بصح هذا الكلام أن واحد أن يشتري شيئا ليس ملكا لشخص؟ ما بصح هذا الشراء، تشتري شيء ملك لواحد أو هو وكيل عن المالك، هيك بتشتري منه. أما يجي واحد يقول لك حبيعك قطعة بمقبرة الباشورة مترين بمتر مثلا بكذا، تقول له أشتري منك لشو ملكه حتى تشتري منه، ما أنا ملكه، فلا يصح هذا أن يعمل باسم الشراء. هذه مقبرة مسبلة، يعني بدها تبقى هيك إلى يوم القيامة، هذا الحكم فيها. نعم. ولا ما يقول بعض الأولياء أو العلماء ما له حكم خاص؟ لا، ما دخل إذا كان قبر ولي أو قبر عالم، الحكم واحد. إذا كان الذي مات من الأولياء أو الذي مات من العلماء هو مسلم، واللي مات غيره من المسلمين مسلم، فالحكم هو هو. إلا إذا مثل ما قلنا إذا كان دفن في أرض خاصة، دفن واحد في أرض خاصة فعمل له مكانا ليزار فيه مثلا، يجوز. أما بالمقبرة العامة لا، لو كان من الأولياء لا يعمل هذا. نعم. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى، كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، رش بالماء ووضع عليه حصى. وقلنا قبر النبي مرتفع قدر قديش؟ شبر. وهذا الذي يسأل أن يرفع القبر قدر الشبر. نعم. وعند رأسه حجر أو خشب، خشبة أو خشبة، يعني يستحب أن يوضع عند رأسه حجر ليعلم أن هنا الرأس، أو خشبة، أو بنحط خشبة حتى يعلم أن هنا رأس هذا الميت. وزيارة القبور كمان تستحب زيارة القبور. قلنا هذه المسألة يختلف فيها الشافعية في تفصيلها عن الحنفية. قلت أنا قال شيخنا رضي الله عنه أنا في هذه المسألة مع الحنفية، شو بيقولوا الحنفية في هذه المسألة؟ بيقولوا تستحب زيارة القبور للرجال وللنساء. بيقولوا تستحب زيارة القبور للرجال وللنساء. قال شيخنا رضي الله عنه: أنا في هذه المسألة مع الحنفية، لأن قولهم هو الأوفق لظاهر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور، الرسول قال لفظا مطلقا، هذا الأمر يشمل الذكور ويشمل الإناث. الشافعية قالوا تستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. قالوا تستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. هون لما قلنا قالوا تستحب الحنفية، شو معناته؟ يعني إذا خرجت المرأة غير متطيبة وغير متزينة، مش بتروح متطيبة ومتزينة بصير خروجها مكروه. المرأة إن خرجت من بيتها لا يستحب لها أن تتزين ولا يستحب لها أن تتطيب. شو يعني أن تتزين؟ لأنه هلأ نحن بلغتنا العامية لما تقول تتزين يخطر عمالهم حمرة وبودرة وفوندانتان والأشياء هذه اللي بيحطوها على الوجه. تتزين بيشمل هذا صحيح، وكمان إذا لبست ثياب الزينة الظاهرة الزينة القوية كمان هذه تزينت اسمها، فيكره لها هذا أنه تلبس الثياب اللي فيها زينة الظاهرة الزينة القوية يعني، وأن تخرج بها إن كان للمقبرة ولا لغير المقبرة مكروه، وأن تضع الريح الذي طيب الذي رائحته ظاهرة كمان هذا مكروه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة خرجت متعطرة ومرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. هون من هون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أنها إن لم تنوي بخروجها متطيبة أن تفتن الرجال، أن تتعرض للرجال يعني لما هو حرام، أنه لا إثم عليها، ما في عليها معصية، لكن بقي أن الفقهاء قالوا يكره لها ذلك إلا أن تكون وضعت الطيب قبل الإحرام للإحرام، لأنه هذا مستحب للرجال وللنساء. الطيب قبل الإحرام، قبل أن يدخل الشخص في الإحرام يستحب أن يتطيب سواء كان رجلا أو امرأة، هذا شيء مستحب. أما لغير هالحالة المرأة إذا وضعت طيبا رائحته ظاهرة وخرجت مكروه، إذا قصدت التعرض للرجال الأجانب صار حراما. قوله صلى الله عليه وسلم: ومرت بقوم ليجدوا ريحها، يعني معناه قصدت ذلك فهي زانية، معناه تشبه الزانية، مش معناته وقعت في الزنا الحقيقي. لا أكمل شيخي، خلصت خلاص. لا تخرج من بيتها مشرط بثياب الخدمة أو ثياب قديمة، بثياب ليس فيها زينة قوية. ما هو في عرف الناس زينة قوية يقال عنه زينة قوية، يعني لما الفقهاء قالوا ذلك هذا يرجع به إلى العرف. يعني إذا المرأة لبست ثياب ما فيها ألوان زاهية وفاخرة، عادية لون واحد أو لونين بس مش من الألوان اللي هي تعتبر زينة ولا مش شكله زينة، وخرجت هذه الثياب يقال عنها زينة غير فاخرة وغير قوية، فلا يكره لها ذلك. يعني كلنا نعرف رجالا ونساء لما تجي المرأة بدها تلبس ثياب للفرح، مثل لما تلبس المرأة ثياب لزيارة مش بس للعزاء، يعني إنه زيارة عادية ما فيها إظهار الفرح عرس أو خطبة أو غير ذلك، ثياب عادية تلبس ثياب عادية ما فيها زينة قوية ولا زينة فاخرة، في فرق بيناتهم. فهذه الزينة القوية يكره للمرأة إنه أن تخرج بها إن كانت في الثياب أو إن كان بوضع هذه الأشياء اللي بيحطوها على الوجه أو بالمصاد، يعني بتحط أساور من الذهب فوق كم القميص ظاهرة، هذه الزينة قوية يقال عنها. شو قالوا الفقهاء؟ يستثنى من ذلك من الزينة، يعني لا يكره لها لو خرجت به، إذا وضعت هذا الكحل الذي يوضع في العين، في كحل يوضع في العين، والخاتم إذا كانت لبس الخاتم، مش بيلبسوا النساء خاتم بس يتزوجوا بالعادة، يعني هذا الخاتم كمان قالوا في نفع أنه قد يدفع عنها كلام بعض الشباب بيقولوا هذه متزوجة لا نتعرض لها، يعني يساعدها على دفع كلام أو نظرات بعض الشباب اللي بيحاولوا أنه يزعجوا البنت إن ظنوا أنها ليست متزوجة، فهذا في إعانة لها لإبعادهم عنها، فهذا ليس مكروها، اللي هو الخاتم والكحل الذي يوضع في العين. أيوة، اللي بيقولوا له الكحل العربي، الإثمنت اللي بيقولوا له الكحل العربي، ويسلموا الزائر، ما قلناها. طب كملوا المسألة، الله يبارك فيكم. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو، هذا كلام الفقهاء يا أحبابنا بالنص. ويسلم الزائر، وهذا في دليل لما يسلم الزائر، لأن هذا أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على أن الميت يسمع. وإلا إذا كان لا يسمع ليش بدك تسلم عليه؟ تسلم على الحجر أنت وماشي؟ لا، ليش بدك تسلم عليه إذا كان لا يسمع؟ فهذا فيه دليل أنه يسمع. وقد ورد في الحديث أن الروح يرد إلى الميت في القبر، وهذا شيء ثابت، وأن الميت يسمع. الرسول قال إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، الرسول قال إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. كيف بده يسمع قرع نعالهم؟ معناه الروح رجع إلى الجسد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم على أخيه الميت كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه ورد عليه السلام. كل واحد مسلم، يعني أنت إذا زرت أخاك أو زرت الشيخ عبد الله وكان يعرفك في الدنيا قبل أن يموت وقلت السلام عليكم، يعرفك ويرد عليك السلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا فيه إثبات أن الروح يرجع إلى الجسد في القبر. بعض الناس بيقول لك شو عم تحكي، شو عم تسلم، شو عم بتقول، شو عم تقرأ، خلص أدمات، ما بقى. بعض الناس يقولون ما بقى هذا يستفيد منك شيء، ما بقى يسمعك. من قال ما بقى يسمعك؟ الرسول قال إلا عرفه ورد عليه السلام. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. لما عم يقول الرسول السلام عليكم يا أهل القبور، عم يناديهم، يعني عم يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خاطبهم، مش قال يغفر الله لنا ولكم، يكلمهم يعني عليه الصلاة والسلام، أنتم سلفنا، يعني أنتم متم قبلنا ونحن بالآثر، معناه لابد أننا نموت، هذا معناه. فهذا دليل على أن الميت يسمع بإذن الله. يعني في ناس بيقول لك هذه خرافات، أنك تقول واحد ميت إجا لعنده واحد وإجا قرأ عليه كتاب وصار يسمع الكلام من داخل قبر، هل هذا مستحيل شرعا أو عقلا؟ أنه واحد ولي مات ثم بعد موته جاءه مريد له، رآه في الرؤيا كان يقرأ عليه كتاب علمي، فقال له اقرأ علي كما كنت تقرأ في حياتي، تعال إلى قبري، فأخذ الكتاب وذهب صار يقرأ، فصار يسمع الشرح كما كان يسمع في حياة شيخه حتى أنهى الكتاب. سمعت شخصا يقول تعليقا على هذا، هذه خرافة، أعوذ بالله، كيف يقول هذه خرافة؟ لا يجوز له ذلك. هل هذا مستحيل شرعا؟ لا. هل هو مستحيل عقلا؟ لا. فإذا هو جائز أن يحصل، كيف يقول عنه خرافة؟ خرافة قصده أنه شيء ما حصل ولا يحصل، هذا معنى كلامه لما قال هذه خرافة، معناه ما حصل ولا يحصل، ليس مستحيلا شرعا ولا هو بمستحيل من حيث العقل، فجائز أنه يحصل مثل هذا، يحصل، لا ضرر في حصول مثل هذا، في رواية مثل هذا. لا بد أن ينوي أحبابنا حتى حين يسلم. نعم، شو نعم، لكن حتى إذا دخلت لقبر مسلم من المسلمين العاديين أو من الأولياء، لا بد أن تنوي لوجه الله تعالى حين تسلم عليه السلام عليكم يا فلان، تنوي التقرب إلى الله. هو هذا الحل اللي قلت لكم إياه، اللي هو نعيش في المراقبة. أيوة دائما، نعم نعم، أنك تعيش في المراقبة دائما. واحد، شوفوا أحبابنا، واحد يعني نضرب مثل من حياتنا، لو واحد بيشتغل بمعمل، إجا المعلم صاحب المعمل حط لنا كاميرات، قلنا شوفوا دايرين هدول 24 ساعة كل الدوام نحن عم نراقب، شو بيصير فيك؟ كل ما تقول بتذكر خليني أشتغل منيح عم بيطلع علي، شو بيصير عندك؟ مراقبة لنفسك لأنه معلمك عم يتطلع عليك. طب كيف بالشيء اللي هو أعظم لك أحسن لك من مجرد أنه معلمك يتطلع عليه؟ مش الأولى أن نشتغل بالاستحضار والمراقبة حتى نستفيد من أعمالنا التي نعملها، من أقوالنا التي نقولها في الخير الأولى؟ يعني شوفوا عادي أنه واحد منا يصير يراقب حاله إذا مسلطين عليه كاميرا لو 9 ساعات شان الشغل، يقول لك معلمي عم يطلع علي هلا خليني زبط الوضع. طب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعلماء قال والمراقبة لله شو يعني؟ يعني أن تستحضر أن الله مطلع عليك في كل لحظة حتى يكون ذلك سببا لك لتكف عن معصية ربك. هذا معناته المراقبة لله، أن تستحضر في كل لحظة أن الله مطلع عليك حتى تخجل وتستحي أن تقدم على معصية الله. عشان هيك مرة شيخنا رضي الله عنه قال نحن الآن في الدنيا لا نرى الله، لو كنا نراه لخشيناه وما عصيناه، لكننا لا نراه لذلك يتجرأ أحدنا أحيانا على معصية الله. يعني لو واحد بيشتغل بالمراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر هذا المعنى كثير، هذا بفيد يصير الواحد يحصل عنده خجل أن يقوم أن يقع في معصية الله. هو ربي مطلع علي، ربي يراني لا تخفى عليه خافية، هو متفضل علي، كيف أتجرأ على معصيته؟ هو يستحق علي أن أعبده وأن أشكره وأن ألتزم طاعته وأن لا أعصيه، كيف أتجرأ على فعل المعصية؟ يخجل يكف. لو كان يعيش في المراقبة يشتغل بالمراقبة، هذه المراقبة تكون سببا يكف نفسه عن معصية الله. نعم. إيه لو أن شخصا صحيح، لو أن شخصا يراقب نفسه بحيث إنه يستحضر دائما أن الله مطلع عليه حتى يكف عن معصية الله، نعم هذا يكون سببا له للوصول إلى الولاية. صحيح ما قالوا له الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، يبينون له أن حالهم عنده يختلف عن حالهم إذا فارقوه. قالوا له إذا تركناك عدنا إلى نسائنا وإلى متاعنا وإلى يعني أمور معيشتنا. فقال لهم الرسول لو بقيتم على ما أنتم عليه حين كنتم عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم في الفرش. يعني كنتم صرتم من الأولياء. لو واحد بيبقى مثل واحد منا، نحن الله أكرمنا التقينا برجل صالح مثل الشيخ عبد الله رضي الله عنه، لو كنا نبقى على حسب ما كنا نبقى في بعض أحوالنا ونحن عنده لكان الواحد منا يصير من الأولياء. لكن قال شيخنا قال لي أغلب أحوال المريدين هكذا، أنهم يختلفون عن أحوالهم إذا فارقوا الشيخ. قال لي أمام الشيخ يكونون كالأطفال، فإذا خرجوا من عنده صاروا إلى ما صاروا إليه. صحيح هو هل عم بيقوله هو هذا الواقع، أنه أكثر المريدين لما يجوا عند الشيخ تلاقي حاطط إيديه وموطى راسه وما بيعلي صوته، بس يترك الشيخ مثل ما بعرف شو بيصير بعض الناس يفلت، يعني كأنه يقوى عليه الشيطان، يقوى عليه الشيطان وتقوى عليه نفسه. فلو كان واحد حتى عند الرجل الصالح يبقى على حاله إذا فارقه كما كان على حاله عنده، هذا من أسباب أن يصل للولاية. بس أغلب الناس ما هيك حاله. إذا الصحابة عم بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن حالنا إذا فارقناك يختلف عن حالنا إذا كنا في مجلسك، فكيف اللي هن دون الصحابة وقاعدين مع إنسان أكيد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما حدا من الناس بيوصل لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو، ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره. يعني لما يقول أنتوا أعطيتكم أنا أنه بتعبير الفقهاء لما يقولوا هي ويقابلوا القول الأول بقيل يريدون تضعيف الثاني. يعني لما يقول ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر معناته هذا الأصل أنه حرام إذا واحد ميت في لبنان أنك تنقله مثلا على حلب أو على الأردن مثلا. وقيل يكره يعني على قول ضعيف لا يحرم إن لم يخشى تغيره، إنما يكره فقط يعني دون المعصية، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. يعني إذا كان قريب من مكة أو قريب من المدينة أو قريب من بيت المقدس لا يكره حتى ينقل إلى تلك الأرض اللي فيها لها شرف زائد، اللي هي مكة والمدينة وبيت المقدس، ساعتها هم يكون ما في كراهة، فهم ينقل إلى ذلك المكان. وبيقول الواحد لأحبابه مثلا إذا واحد مات ببلد بعيد وقالوا له بدنا نروح مثلا على لبنان بكلف 50,000 دولار أو 40,000 دولار، إنه ليش لا ينقل ويدفع هالكلفة هاي؟ فليجعل هذا المال صدقة جارية لهذا الميت. قديش بيستفيد فيها؟ مثلا الجمعية عم تعمر مدرسة للمسلمين، أو عم تعمر مثلا جامعة، أو عم تعمر مركز لتعليم القرآن، لتحفيظ القرآن أو تعليم علوم الدين، إذا حط هالمال هيدا عن هذا الميت بهالشيء اللي هو صدقة جارية، مش بيستفيد منه هذا الميت طالما هذا الشيء موجود ويستفاد منه؟ لأنه لما تنقل الميت من بلد بعيد إلى بلد بعيد بكلف كتير، تعرفوا أنتوا هذا الشيء. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه الشافعي. يعني هذا الكلام اللي بقوله من نص الإمام الشافعي رضي الله عنه. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا للضرورة. ونبشه بعد دفنه يعني بعد أن دفن الميت ما بيجوز أنه ينبش القبر بدون سبب مسموح لسبب يعني لأجله شرع. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا للضرورة. هنقول شو الضرورة؟ بأن دفن بلا غسل، واحد دفنوه بلا غسل، إجا واحد قال له وين فلان؟ قال له مات بتفنى، قال له غسلته؟ قال له لا ما غسلنا. يجوز نبشه لتغسيله، لأن تغسيل الميت شو؟ واجب. بأن دفن بلا غسل أو في أرض إلا لضرورة. بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين. شوفوا حكم الشرع، واحد غصب أرضا، عرفتوا شو غصب؟ أخذ بالقوة يعني، ثم مات ميت فدفنه في الأرض المغصوبة، ثم جاء الحاكم الإسلامي رفع يد الغاصب عن هذه الأرض، قالوا له بس هذا دفن فيها واحد، شو بيعمل الحاكم؟ يخرج هذا الميت من هذه الأرض المغصوبة ويدفن في مقبرة من مقابر المسلمين أو في أرض لا مالك لها في البرية، يجوز أن يدفن هناك، بس هذا سبب لنبش القبر ولإخراج الميت، مثل ما حصل مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من العاملين في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله. هذا رضي الله عنه حال بينه وبين الكفار نهر، فجاء معه جيش قطع فوق النهر، مشى فوق النهر، مشى على الحصان فوق النهر، ثم نظر إلى الجيش وقال لهم اقطعوا بسم الله، فقطع الجيش كلهم مشوا على الماء. هذا جائز؟ مستحيل عقلا شيء، لا منه مستحيل، مستحيل شرعا شيء، لا منه مستحيل، هذه كرامة له، هذا شيء حصل. فقطع الجيش أثناء هذه الرحلة، رحلة الجهاد، مات وين؟ في الصحراء، تعجيلا للدفن أصحابه دفنوه في تلك الأرض. رآهم بعض أهل تلك الناحية، قالوا من هو هذا؟ قالوا فلان الصحابي المجاهد، عرفوهم من هو، قالوا ما جزاء صاحبكم أن يدفن في أرض مسبعة؟ هذه أرض فيها وحوش وسباع، يعني معناته تنبش القبر وتأكل الجسد ما تتركوه، فنبشوا القبر. ليش؟ في سبب هون، حتى لا يؤكل هذا الجسد من قبل السباع والوحوش. لما نبشوا القبر وجدوه امتد تسعى مد البصر وملئ بالخضر والنور وما وجدوا العلاء بن الحضرمي فيه. قال العلماء إما أنه خرج لشيء يفعله ثم يعود، لأن بعض الموتى من الصالحين بعد موتهم لهم تصرفات بإذن الله، هذا شيء جائز شرعا وعقلا، أو الملائكة أخذته إلى حيث كان يحب أن يدفن في المدينة المنورة. بعض الناس قلبهم يكون متعلقا بأن يدفنوا في المدينة المنورة قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحقق لهم ذلك ولو ماتوا ودفنوا في أرض غيرها. تجي الملائكة، ملائكة الرحمة، يأخذون هذا ويدفنونه. طب ليش هون حفروا القبر هؤلاء الناس؟ لأنهم وجدوا سببا لذلك حتى لا ينبش ويأكل السباع جسد هذا الصحابي رضي الله عنه. يجب أن يغسل، يجب. أو وقع فيه مال كمان، تذكر واحد سألني هالسؤال قلت له إن شاء الله حيجي الجواب. أو وقع فيه مال، واحد عم يدفن ما انتبه وقع مصرياته أو وقعت محفظته فيها هويته فيها أشياء ينضر إن تركها، فرجع نبش القبر ليخرج المال أو ليخرج الهوية حتى لا ينضر. أو دفن لغير القبلة، يعني علم أنه دفن لغير القبلة، جاء واحد من أهل العلم عم يشرح لهم عن دفن الميت، قال لهم إذا مات الميت المسلم عمل له كذا وكذا وكذا، وإذا دفن يجب توجيهه للقبلة. قالوا له أوف، امبارح مثلا نحن دفننا واحد وما وجهنا للقبلة، بيقول لهم انبشوا القبر وجهوه للقبلة. لا للتكفين في الأصح، يعني إذا قالوا له بس ما كفناه، قالوا له غسلنا وصلينا عليه بس ما كفنا، قال لا للتكفين في الأصح، يعني مشان الكفن ما بننبش القبر في الأصح، يعني في قول تاني أنه كمان بننبش القبر حتى نكفنه في الأصح، لا للتكفين في الأصح. قد بعد فيه طيب، طيب اكتبوا ويسن ايه تتم للمسألة، أو خلوها لبكرة هذه إن شاء الله. هذه وصلوا على الرسول.